وإن ماتوا أترحمنا عليه. لماذا؟ لأن بعض العباد عندما يموتون يعني إذا مات المؤمن بكت عليه السماء والأرض. المؤمن يموت يأسى عليه يبكي عليه موضع سجوده في الأرض ومصعد عمله في السماء. يعني موضع سجوده في الأرض يقول سبحان الله كان يسجد هنا لكن انقطع السجود، ومصعد عمله في السماء لما غلق يبكي عليه أيضا. أما الكافر والفاجر والفاسق ما بكت عليهم السماء ولا الأرض، لا السماء تبكي ولا الأرض تبكي. فإذا مات الفاسق أو الفاجر قالت الملائكة مستريح ومستراح منه الحمد لله الذي أراح الله منه البلاد والعباد. ويا ويل من تدعو عليه الملائكة، يا ويل من تدعو عليه الملائكة وتقول الحمد لله الذي أراح الله منه البلاد والعباد، البلاد كانت متعبة منه والعباد سبحانه رأوا منه خيرا. فعندئذ تحمد الملائكة رب العباد على أن الناس يعني الحمد لله استراحوا من وجود هذا النكد بينهم وهذا الفجور بينهم وهذا الإنسان الذي يمثل شيطان الإنس الذي هو مقدم والعياذ بالله في القرآن على شيطان الجن. إذا الجهل يجعل الإنسان يظن أنه يفعل خيرا. تذهب أنت لتقول لمديرك في العمل إن فلانا من الموظفين يقول عنك كذا، أو إن علانا من الناس يقول عنك كذا، تظن بذلك أنك تنصح هذا الإنسان. أنت نمنان وأنت مغتاب وأنت فوضت الأعراض وأنت مراق وأنت منافق تحت عنوان أنك تنصح. هذه هي المصيبة، أن الإنسان يصنع الأمر ويظن أنه سبحان الله يفعل خير. ولذلك دخل رجل على الحسن البصري قال له إن فلانا يغتاب. فلان يغتاب يعني هذا الرجل موجود بالملايين والصنف بيننا. لما قال الرجل للحسن هذا تبسم الحسن البصري وقال له أما وجد الشيطان رسولا غيرك؟ يتخيل صيره رسولا لمن؟ الشيطان. انسان يصير رسول للشيطان، بئس المرسل وبئس المرسل. سبحان الله. انا وجد الشيطان رسولا غيره. ولما بلغ الشافعي ان رجلا من جيرانه قد اغتابه فجمع طبقا من فواكه ورطب وطرق بابه وقال اهديتنا من حسناتك ونحن نهدي اليك من خطام الدنيا ما يساوي عند الله جناح بعوض. سبحان الله. يعني هذا أدب من الإمام الشافعي، يريد أن يستخرج سخيمة من أمامه، يريد أن يحرجه، يريد أن يؤدبه، يريد أن يربيه. سبحان الله. كل هذا في طبق من الرطب ما كلف الشافعي نفسه أنه جعل يعني يرد الغيبة بغيبة ويرد النميمة بنميمة ويرد الخوض بالأعراض الخوض بالأعراض. ولذلك أسوأ العباد عند الله من؟ قال صلى الله عليه وسلم الألد الخصم. من هو الألد الخصم؟ الذي يصل في الندب والخصومة إلى أن يصل إلى مثلا إلى المحكمة. فإذا وصل إلى القاضي جاءت شياطين الإنس وشياطين الجن، قدم مستندا بكذا، قدم مستند مزور وقل كذا وكذا، ائت بشهود ذل يقولون كذا وكذا، أقسم أن هذا الكلام كاذب، قل كذا وكذا، عطل أحكام الله عز وجل. إذا دعت قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليه. لكن العقل يتذكر قدرة الله إلا إذا وقع في فخ وقع في مصيبة، عندئذ كمن ركب السفينة دعوا الله بصيرة له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من المؤمنين ويكون من الصادقين ويكون من المحسنين ويكون من المستقيمين على طريق الله. لكن ماذا كان في النتيجة لما نجاه إلى البر إذا هم بربهم يشركون؟ يا موسى ادعو لنا ربك أن يرفع ويكشف عنا هذا البلاء. لما أصيبوا بالجراد والقمل والضفادع والدم كان فرعون يعني يحيط بطابقه بحراسة شديدة حتى لا تدخل أي نوع من الحشرات. فعندما يأتي الطباخون والطهاة والحاشية عنده بطعام لفرعون وأول ما يمسك الطبق يجد الطبق قد تحول إلى دم والعياذ بالله، يجد الضفادع تقذف في دمه.

قصة بسيطة تحكى في التاريخ في قصص بني إسرائيل. أمير ظالم يسير بالشارع قريبا من البحر، فرأى صيادا فقيرا اصطاد سمكة كبيرة، فقال يعني اغتصب السمكة من الصياد الفقير الذي كان يريد بيعها أو الإنفاق على أهله. بينما هو يجذبها يده غرزت يد الأمير، غرزت في شوكة من أشواك السمك فآلمه أصبعه، فلم يأخذ في باله. عاد إلى البيت طهى السمكة وأكلها. جاء الليل وإذا بإصبعه يؤلمه ألم لا يحتمل. جاء أطباء المملكة، قرر أطباء لا بد من قطع الإصبع. حاول قال لا بد من قطع، قطعوا إصبعه. في الليلة التالية اشتد عليه الألم في الإصبع الثاني، قطعه الأطباء. في اليوم الثالث سبحان الله بدأ الأمير ينتبه، فرأى في الرؤيا هاتفا يقول له لنقطعن جسدك إربا إربا إن لم تستثمر الصياد الخبيث. يا أخي سبحان الله العظيم، قصة حدثت في مصر من 100 سنة. رجل ذهب للحج، فكانوا يركبون من ميناء ثم ميناء السويس إلى جدة السفن. فذهب الرجل ومعه 13 جنيه، كانت هذه ثروة كبيرة في مثل هذا الرجل. بينه في المركب إذا كان فيه هناك قرد على المركب السفينة، خطف القرد صرة النقود التي يعدها الرجل وهو ممسك بها ومحرم، أخذ الصرة وصعد على ساري المركب من أعلى، يمسك جنيه ويصيب الماء، يمسك جنيه ويصيب حجر الرجل، ألقى في الماء 7 جنيهات ولم يبقى الرجل إلا 5، فأجى رجل في البكاء. قال رجل من العلماء الذين معهم ما يبكي، أقف قصف النقود يجعل ما ترزي إلا 5، أين أذهب هناك في الحج سبحان الله. قال ما صنعتك؟ قال أنا بائع للبن. ريال لبن. قال هل تبغين اللبن؟ قال نعم. بماذا؟ قال بالماء. قال سبحان الله، ثمن الماء ذهب إلى الماء وأنت أخذت ثمن اللبن سبحان الله. لكن الظلم لا يضيع، يعني لا يضيع، يعني إنسان ما تزرع سوف تحصد. يعني أنت تطعم أولادك حرام، تتخيل أنت أن الولد يكون بر رزق والزوجة تكون مطيعة لك وبيتك يكون في حالة من الرزق والأبد. والله يا أخي الحرام إذا دخل بيتا فظن شرا ولا تسأل عن الخبر. الله ارزقنا من الحلال وبارك لنا فيه وقنعنا به وإن كان قليلا يا رب العالمين. سبحان الله، العبد سبحان الله يعني لا يجب عليه أن يظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. ولذلك يتعجب بعض الناس إذا قلنا له، وكثير من الأخوات للأسف غير فاهمات الدين، انطلقها زوجها ويعني وكان كريما فأبقاها في البيت، تخرج من غرفتها وهي محجبة تسألها أمها ماذا لي حدث؟ طلقا صار غريبا. سبحان الله، يا أخت الإسلام أنت صرت أنت ما زلت زوجة له حتى بعد الصلاة، إلى أن تمر 3 أشهر أو 3 شهور أو 3 قرون، أي يعني 3 أشهر من 3 حيضات. فإن كان في هذه المدة من 60 إلى 90 يوم هذه سبحان الله فأنت زوجة، حتى وإن ألقى عليك من الطلاق في المرة الأولى وبالمرة الثانية أنت لست غريبة معه. لماذا كان الإسلام عظيم في هذه المسألة؟ قال لا تخرج من البيت، ربما هناك كلمة، ربما موقف معين يجمع الإسلام مرة أخرى، ربما أصاب الولد بمصيبة أو كسر أو داهية معينة فالمصائب يجمعنا المصابين، فرب العباد هو الذي خلق ورب العباد هو الذي قدم. أما نقدم نحن من أنفسنا فعندئذ لا ترى إلا سبحان الله العظيم، يعني ربنا يسلط علينا من لا يخافه ولا يرحمنا، يسلط علينا شراذم الأمم، شرارهم الأمم سبحان الله، يحتلون أراضينا ويتهكون أعراضنا، حتى لو قالوا أن الصلاة سوف تصير إلى البيت الأبيض لا إلى البيت الأسود، ربما هناك من المسلمين من يمنع وجهه شطر البيت الأبيض سبحان الله. لماذا؟ لأن ضعف المؤمن الإيمان لك القلب المؤمن يجعله عبد لما هو لله عبد. اللهم اجعلنا عبادا لك خلص يا رب العالمين. هذا هو المنبع الثاني من منابع سوء الخلق، الظلم. إياك والظلم، إياك أن تظلم غيرك فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ولذلك قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. إياك أن تظلم إنسان. لماذا؟ أنت تظلم وتنام،

أبو بكر يقول يا رسول الله أنا رجل نحيف يسقط ثوبي من حفوي يعني من وقفه يعني هذا من الكبر يعني إزاره ينزل لغاية إلى أقدامه. قال يا أبو بكر أنت ممن لا يستعصي الكبر. يعني إذا القضية هي في الإطالة ولا في الكبر؟ في النية يا أخي. يعني إذا قصرت أنا ثوبي وأطلت لحياتي ووضعت سواكا في جيبي ثم نظرت إليك باحتقار هل هذا من الدين؟ رحم الله شيخي الشيخ محمد الغزالي كان يلقي محاضرة في دولة الإسلامية لطلبة علم. فطالب من الطلبة قعد أول سطح شغال في السواك كل المحاضرة حركة يهرب قال له انتهي يا بني لا تشغلني في المحاضرة. الطالب قريب أدبنا نبهه الشيخ مرة ثانية. في المرة الثالثة إذا بجداءة الولد أتمنعني عن سنته من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال طب يا ابني الاستنجاء سنة ما تستنجى بالدال هذه سنة ودي سنة لا حول ولا قوة إلا بالله. سوء فهم يا أخي والله شيء غريب لا حول ولا قوة إلا بالله. دخلت معه مرة نصلي في مسجد رحمة الله عليه كان رجل له أفق واسع كبير أحد البصمات الكبيرة في تاريخ علماء الإسلام فعلمنا. فدخلنا مسبوقين نصلي صلاة التامة شاف من اياهم اللي هم خريجي الكتب انا سميهم خريجي صفحات الكتب يعني مش جلس عند العالم وتربى وعاد العالم قال له صح وده قال لا هو فتح كتاب وجد نص طبق خرج على المسلمين كفروا فالشيخ كان ياخذ بمذهب ان يحرك اسبابته اثناء التشهد. فوجئ الشيخ بالولد الشاب هذا يمسك اصبع الشيخ في داخل الصلاه الشيخ كبير السن عن رحمة الله عليه يشد الكيلو هذا ضرب نفسك خلاص هذا قتال سبحان الله معركة دون دم انتهى بالصلاة كان شيخ ودود وشو سبحان الله سمح الولد. قال بعد ذلك ما الذي صنعت يا بني؟ قال له تحريك السبابة في الصلاة عندنا مكروه. قال له وكسر إصبعي فقط يا اخي سوء الفهم لما يشتغل مصيب بل يعني متى نتعلم متى نجلس امام علمائنا لنتعلم منهم يا اخي والله ما بقيت العالم الاسلامي الا يعني صحيح هو الامه واللاذه لكن يعني العلم ملكه بالاضافه الى انه دراسه وليس وراثه لكن هو ملكه من المدرسه. في واحد عالم اعلم العلماء ولكن لا يستطيع ان يوصل معلومه للناس ما عندوش المقدرة. في واحد عنده علم بسيط سبحان الله ربنا ربنا يشرح له قلوب الناس ويقول كلام سبحان الله. فالمسلم من وجه يعني ينحي الشهوات عشان يتخلص اولا من الكبر لان الكبر لن يجعلني استمع اليه. يقول لك كيف يعني انا استمع لهذا هذا اقل مني علما انا معي كذا وهو ليس معه شيء وهكذا. يا اخي سبحان الله العظيم المسلم يجب أن يتواضع كما قال صلى الله عليه وسلم أن طوى إن ربي أوحى إلي أن تواضعه حتى لا يظهر أحد على أحد ولا يدري أحد على أحد. لأن من ضمن الخمسة اللي هم من أهل النار والعياذ بالله قال صلى الله عليه وسلم اللي هو الشنظير الفحاش. الشنظير الفحاش هو صاحب اللسان البذيل يسخر حتى في ضحكه مع إخوانه ساخر يسخر من هذا مالك يا فلان لا اخي خف على الناس شويه يعني خليك ودود مع الناس. في ناس لما يدخل مكتب من المكاتب المكتب نفسه يرتبك الموظفين يرتبكوا لان تحاول خلصوه عشان يمشي مش عايزينه. لماذا؟ لانه يسخر من الصغير والكبير. يا اخي لا يسخر قوم من قوم حتى ان يكونوا خيرا منهم ولا لذلك هذا خلق الاسلام. ذات يهمني جدا ان تشاهدوا الحلقه يعني سجلناها من يومين اتذاع على قناة الشارع قاطف برنامج هذا الجنونة الجمعة القادمة في برنامج اليوم إن شاء الله لكن في برنامج الثالث عن الخلق الأخلاق مهم جدا أن نرى هذه الحلقة مهم وسوف أورع على موضوع الأخلاق لمدة طويلة لأن إحنا عندنا عطف خلق كما قلت في الحلقة عندنا تخلف أخلاق مش تخلف علمي عندنا تخلف أخلاق الكبير يحدث. يا أخي وإحنا خارجين من النفس السيارات ماشية تروح واحد عايز يتخطى اخوك ليه؟ لماذا؟ هل انت افضل منه؟ هل هو امامك يعني قذف وانت عملاق؟ في ايه؟ يا اخي خلق المسلم مسلم ودود لطيف ظريف خفيف مستحيل السخافه مش مطلوبه يا اخي الله يرحم الإمام الشافعي رضي الله عنه كان يقول إيه؟ يقول إذا وقف أمامي ثقيل ظل شعرت أن الأرض تميد من ناحيته. رزق والعياذ بالله أعزكم الله سبحان الله. في ناس دخلت الظل إذا دخل سبحان الله. الله يرضى عن عمر جاءه رجل ولم ولا أجر المؤمنين. ابن عمر كان له فرات عجيبة نظر في وجه الرجل وجد أنه في ناس كده أول ما تشوف وشاه كده سبحان الله أقرع بن حابس لما دخل وجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقبر الحسن والحسين فابتسم قال ما الذي يضحكك يا قال عندي من الولد عشرة ما قبلت واحدا منهم لأن العربي زمان وإلى عهد قريب كان يظن أن من يقبل ابنه ده ضعف لازم الولد يعني يبقى شرس وأبوه شرس قال في إحنا في غابة سبحان الله العظيم. قال صلى الله عليه وسلم ماذا أصنع لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك. فعمر الله يرضى عليه نظر في وجهه وجهه وجهه أنه يعني لا يصح لتولية ولاية لأنه مر عليه غدا وقال لقادمي إن جاء هذا فأسكنه. دخل الرجل فذعر بما رأى وجد عمر على أربع يديه ورجليه وأبناءه يتناوبوا ركوب ظهره وهو يدور به في البيت. شوفوا الود شوفوا العاطفة مش أول ما يدخل وبالذات رمضان صار كل من هذا يدخل عليه الأم تقول له لا شايف أبوك صايم والشياطين بتتنصر بتاخد الشياطين إيه هي مسلسلة أصلا إلا إذا كان هو الشيطان يا أبوك شيطان شيطان إيه يقول لك أبوك صايم وأصله مدخن وخلقه والله يا أخي لا حاجة لله في أن تدع الطعام في رمضان يا أخي والله فين الخلق يا أخي سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله. فعمر الله يرضى عليه لما بيعمل كده مع الأطفال الرجل وقف مجذور قال ما لك يا أخي الإسلام فيه خاف عجبا قال ماذا تصنع أنت في بيتك احكي لي ما شاء الله يا غضام أنت بس شوف عمر اللي كان ضرته ترعب سبحان الله والله أقول كلمة من زمن إن سعادة الإسلام كفنت في أجسام عمر سبحان الله رضي الله عنه سبحان الله اجمعنا به الجنة يا رب العالمين. فقال الرجل انا ان دخلت يا امير المؤمنين فر الواقف واستيقظ الناس ووقف الجالس في ايه؟ قوات متعقده الجنسيات لا حول ولا قوه الا بالله. قال اذا لم تكن رحيما بابنائك كيف تكون رحيما بابناء المسلمين؟ لا حاجه لنا في ولادك انت راتب راتب راتب من هنا يقف العباده الى ان تصبح اخلاقك. هكذا هذا هو الاسلام هذا يعني هذه هي حقيقه الدين أن أرى منك الخير. فالشهوات لما توجد داخل القلب الإنسان يصير متكبر بماله بعلمه بعزوته بقبيلته بشهادته بمركزه الاجتماعي بمؤسسته مصيبة كارثة كارثة سبحان الله العظيم. ثم الشهوات تبرز عند الإنسان أخلاق والعياذ بالله اتباع إذا تبعي الخداع يعني يهجم على الخير بشتيمة بخوض اعراض ببذاءة بكلام هداء سبحان الله. لماذا؟ لان الانسان سبحان الله الذي يقلل شهواته يضع شهواته في اطار الخلق في اطار الخلق. فاعود لاجمل واقول ان الخلق السيء سبحان الله العظيم يعني كما الاسلام وضح مساله تزكيه النفس فالخلق السيء تحت هذه العناوين الأربعة. ما إذا ترجع البيت اليوم اجلس مع نفسك ربع ساعة لا أريد لك الذهاب ربع ساعة ورقى الشيخ يعني صحيح هو لسان الذكر معنا ولسان طويل ومش احنا مش عاجبينه لا انتوا عاجبيني طبعا بس يعني من باب الحرص يعني سبحان الله يعني الإنسان عندما يكون حريصا على أناس يحبونه يجب أن يكون واضحا معه. لا طب يا رأيك أنه ممكن على المنبر نقول كل يوم قصة وحكاية للجمعة أسأل من المسلمين أصلا يحب القصة ليه؟ قصة لا فيها الأمر ولا نه قصة حلوة نوصل القصة الله الله الله يرضى عليك تقول القصة معه وتحكي حكاية الشيخ النهاردة جميلة بس يا أخي حكاية يا أخي نحن حياتنا كلها حكايات حكايات فانا عشان نواجه الحقائق قلنا نتربى داخل بيت الله عز وجل. فانت راجع نفسك واكتب الاربعه دول على ورقه على لوحه قول والله قال الشيخ تكلم الاول عن قضيه الجهل هل فعلا انا جاهل؟